لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. ثانيا اقرأ سورة المائدة. هناك فرق بين سورة المائدة وسورة مثلا القمر أو المدثر. تجد في سورة القمر والمدثر قوة في الخطاب وفي الأسلوب، لأن الله عز وجل يخاطب المشركين صناديد قريش. وأما في المدني فالغالب في أسلوبه اللين، لأنهم مؤمنون منقادون، فاكتفي بماذا؟ بمجرد الخطاب. ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة الحجة. الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة. وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقرير. وفرق بين الأسلوب والموضوع. الأسلوب يتعلق بماذا؟ يعني في فرق بين أسلوب وموضوع. الموضوع المقصود، وأما الأسلوب هي طريقة المخاطبة. أولا الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. وهذا قول المؤلف، فالغالب فيه تفصيل، هذا لا ينفي أن يكون المكي فيه أحكام شرعية، فيه أحكام شرعية لكنها على سبيل الإجمال، فمثلا أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أن الزكاة وجبت بمكة، يعني وجوبها في مكة. وقد ذكرنا أنها مرت بثلاث مراحل، مرحلة الوجوب على سبيل الإطلاق وهذا في مكة، مرحلة الوجوب مع مرحلة بيان الأنصبة في المدينة، مرحلة بعث السعاة كان في السنة العاشرة أو التاسعة من الهجرة. أما المدني ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. طيب، وهناك علامات، يعني هذا من حيث الأسلوب والموضوع، هناك علامات يميز بها بين المكي والمدني. فمن ذلك أولا كل سورة فيها سجدة فهي مكي، كل سورة فيها سجدة فإنها مكية، يعني مظاهرة ولا لا؟ نعم. أيضا كل سورة فيها كلا فهي مكية، يعني كلمة كلا تدل على الردع والزجر، وهذا يناسب المشركين. شوف كلا، كل سورة فيها كلا مكية، وكلا لم تذكر في النصف الأول من القرآن، النصف الأخير لا تجد كلا في النصف الأول. إذا دعت امرأة عجوز على رجل قد نزعك الله كما نزع كلا في النصف القرآن الأول، فأفادت فائدة. إذن نقول من فوائد معرفة المكي والمدني، أولا كل سورة فيها سجدة فهي مكية، كل سورة فيها كلا فهي مكية، وكلا قلنا إنها إيش؟ إنما توجد في نصف القرآن الأخير. أيضا كل سورة فيها الخطاب يا أيها الناس فهي مكية، فهي مكية السورة يا أيها الناس اعبدوا ربكم ونحو ذلك فهي مكية. طيب أيضا من الفوارق كل سورة فيها قصص الأنبياء وذكر الأمم السابقة الغابرة فهي مكية، كل سورة فيها قصص الأنبياء سوى أهل الكتاب، يعني ذكر أهل الكتاب فهي مكية. فالسورة فيها ذكر نوح وقصص الأنبياء والأمم السابقة هذه مكية. طيب كل سورة أيضا من الضوابط، كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية إلا البقرة. ها إيش؟ إيه إلى البقرة. إيه أو كل سورة فيها قصة آدم إيش وإبليس فهي مكية. هذه الضوابط هذه غالب يعني في غالبية في شيء ما في إشكال وفي شيء في الغالب. إذا كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية إلا إيش البقرة. طيب كل سورة أيضا افتتحت بالحروف الهجائية فهي مكية إلا البقرة وآل عمران. البقرة وآل عمران هذه ضوابط في معرفة المكي. كم واحد؟ ستة. ستة. طيب الضوابط في معرفة المدني كل سورة فيها بيان فريضة أو حد من الحدود فهي مدنية. ثانيا كل سورة فيها بيان فريضة من الفرائض فهي أو حد من الحدود فهي مدنية مثل بيان الحج الصيام ونحو ذلك أو حد من الحدود فهي مدنية. أيضا كل سورة فيها ذكر للمنافقين فهي مدنية إلا سورة العنكبوت في قوله تبارك وتعالى ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. أيضا من علامات المدني كل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية. فهي مدنية. هذه ضوابط تعينك على فهم أو معرفة المكي والمدني وقد يكون بعضها أغلبيا. نعم. فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة وذلك لأن فيها فوائد منها. نعم. إذا قال قائل ما الفائدة أن أعرف هذا مكي أو هذا مدني؟ نقول له فوائد. فوائد يترتب عليها بعض الأحكام الشرعية. نعم. أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها. نعم. مدني في الغالب أن ما فيه يا أيها الناس مكي وما فيه يا أيها الذين آمنوا مدني لكن هذا أيضا أغلب في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس احنا قلنا هذه الضوابط ليست هي أغلبية تقريبية أغلبية يعني مثلا مسألة كل سورة فيها سجدة هذه واضح إنها مكية واضح. طيب لا قد يكون هناك آية يعني مثلا يقول مكية إلا آية كذا أو إلا آية كذا هذا ما يخرجها العبرة بالأهم الأغلب. نعم. فوائد أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. ثانيا ظهور حكمة من البلاغة أن يخاطب كل إنسان بما يليق به. طيب كلام الناس في كلامهم مخاطبة الكبير ليس كمخاطبة الصغير ومخاطبة الجاهل ليس كمخاطبة العالم وهكذا. ثانيا ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياتها حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. ثالثا تربية الدعاة إلى الله. كيف ظهور حكمة التشريع؟ يعني إذا تأملت في المكية تجد أن الآية المكية تقرر التوحيد والإيمان بالله عز وجل وربط الناس بالرب تبارك وتعالى. المدني لا، الآية السورة المدنية تجد أن الغالب فيها بيان الأحكام الشرعية وشرعية الجهاد لأن الإيمان استقر في النفوس وثبت في القلوب وهذا من حكمة التشريع أنه التدرج. لأن قلنا المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة في استثناءات يقول إلا كذا. ثالثا تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. رابعا، تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. طيب، تمييز هذا من أهم ما يكون، تمييز الناسخ من المنسوخ. إذا وردت آيتان وظاهرهما التعارض، فنقول المدني ناسخ للمكي، لكن المؤلف رحمه الله يقول يتحقق فيها شروط النسخ. شروط النسخ العلم بالتاريخ، وهذا إذا عرفنا أن هذا مكي وهذا مدني متوفر ولا لا؟ متوفر. بقي شرط آخر، تعذر الجمع. تعذر الجمع، إذن هذه شروط النسخ. من شروط النسخ العلم بالتاريخ، ثانيا تعذر الجمع. فإذا عرفنا أن هذا مكي، أن هذه السورة مكية أو أن هذه مدنية، هذا العلم بالتاريخ واضح. لكن يبقى الآخر وهو تعذر الجمع، إذا أمكن الجمع ما يمكن القول بماذا؟ بالنسخ. فإن نجمع بينهما، لأننا لو قلنا بالنسخ فمعنى ذلك أننا أبطلنا أحد النصين، ولو قلنا بالجمع أعملنا كلا الدليلين. الحكمة من نزول القرآن مفرقا من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني، يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها أولا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل ليصد الناس عن سبيل الله إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثانيا، أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثالثا، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في آيات الإفك واللعان. رابعا، التدرج في التشريع حتى يصل هذه السهولة الحفظ، هذا الذي كان يفعله الصحابة. كان إذا نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام قرأه على الصحابة فتعلموا، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن يعني لفظا والعلم والعمل جميعا. رابعا، التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه، وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منه منعا باتا، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. طيب، في قبل هذه أيضا أن الله عز وجل ذكره على سبيل الامتنان، أن الخمر واقع مر بمراحل 4. المرحلة الأولى أن الله ذكره على سبيل الامتنان على عباده والتفضل كما في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. المرحلة الثانية ما ذكر المؤلف التعريض بذكر مضاره وفوائده. المرحلة الثالثة وهذا في البقرة، المرحلة الثالثة تحريمه حال الصلاة، والمرحلة الرابعة تحريمه تحريما مؤبدا. نقرأ، بس أهم شيء كان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع منعا تاما، فنزل في شأنه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر. أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل هذه الآية لم يحرم، ذكرت المنافع، ذكر أن فيه ذكر الله عز وجل ما فيه من المنافع وما فيه من المضار، وأن مضاره أكثر من منافعه، وهذا كالتوطئة والتمهيد للحكم الذي بعده، لأن النفوس القلوب السليمة والنفوس المستقيمة إذا ذكر لها الشر والضرر فإنها تنفر منه وتترك. ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل الآية وأنتم سكارى يعني متصفون أي متصفون بالسكر السكر وعليه، فهل مجرد شرب الخمر يمنع من قربان الصلاة؟ أقول لا، إن الله عز وجل وأنتم سكارى متى تحقق هذا الوصف وهو السكر لا يجوز قربان الصلاة، ولهذا قال حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزل ثالثا قول وأنتم سكارى حتى تعلموا أن تقولون. لنا رجل إن صلى فحرام وإن ترك فحرام، من هو؟ السكران. إن صلى حرام وإن ترك أيضا حرام، مش ماذا يفعل؟ صلى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وإن ترك أيضا أثم بترك الصلاة. إذا ما اتصف بالسكر إن شرب ولم يتغير عقله. كيف أول؟ ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. أول شيء هيئت ثم مرنت ثم حرمت، كذا النفوس هيئت في آية البقرة ثم مرنت في آية النساء ثم حرمت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.